بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نحن الآن في الدرس نشرح في درس الاحمرار على النظم الجلي في الفقه الحنبلي، وصلنا إلى البيت 32، وهذا البيت 32 ويتبعه خمسة أبيات، يعني هنا خمسة أبيات في باب القصر والجمع. وهذه الأبيات الخمسة هي في بيان شروط الجمع، فإن الناظم وفقه الله ونفع بعلومه ذكر شروط الجمع، وذكر شروط جمع التقديم وشروط جمع التأخير بقوله: شروط تقديم موالاة. هذا الشرط الأول من شروط جمع التقديم، الموالاة بين الصلاتين. الشرط الثاني أن يكون عذر، يعني لا يجوز الجمع إلا بعذر، تمام، لكنه لم يفصل متى يشترط وجود العذر. طيب، الشرط الثالث قال: وكذا الترتيب، يعني يشترط الترتيب بين الصلاتين، وهذا ظاهر. الشرط الرابع قال: نية جمع، فيشترط أيضا نية الجمع عند تكبيرة الإحرام للأولى. جيد، فعند أيضا النية لم يفصل متى تكون موجودة، هي تكون موجودة عند إحرام قبل أن يحرم بالصلاة الأولى. طيب، شروط التأخير قال: وسوى الموالى شروط تأخير في علم قال. إذن عندنا سوى شرط الموالاة مشترط في جمع التأخير، ومعنى هذا أن وجود العذر شرط، وهو كذلك، إلا أن وجود العذر وقت وجوده في جمع التقديم غير وقت وجوده في جمع التأخير، فلذا يحتاج إلى تفصيل. كذلك قضية النية، فالنية في جمع التأخير ليست شرطا، نية ليس المشروط في جمع التأخير نية الجمع عند تكبيرة الإحرام، وإنما يشترط نية الجمع في وقته الأولى، يعني أنه أخر الصلاة عن وقتها الأول وأخرجها عن وقتها إلى الوقت الثاني، لابد أن يكون تأخيره هذا بنية الجمع. طيب، هذا التفصيل ذكرته في قولي: زدت بقاء العذر في التقديم، زدت بقاء العذر، يعني زدت في النظم أبياتا، وهي قولي: بقاء العذر في التقديم مشترط لآخر التسليم. يعني يشترط في جمع التقديم أن يكون العذر المبيح للجمع موجود من تكبيره للإحرام في الصلاة الأولى إلى تسليمه من الصلاة الثانية، العذر مستمر، وهذا في جمع المسافر ونحوه، وكذلك جمع المريض مثلا. أما في جمع المطر فلا، جمع المطر قلت ذكرته بقولي: إلا بجمع مطر إن ينزلي ففي افتتاحين سلام الأولي. يكفي لصحة الجمع في المطر جمع تقديم أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الأولى، في افتتاحين، افتتاح الأولى وافتتاح الثانية وسلام الأولى، يعني العذر موجود عندما كبر مثلا في صلاة المغرب، المطر ينزل، كبر صلاة المغرب ناويا الجمع والمطر موجود، استمر المطر، سلم من صلاة المغرب والمطر مستمر، كبر لصلاة العشاء والمطر مستمر، ثم انقطع المطر في الركعة الثانية مثلا من صلاة العشاء، هل يبطل الجمع؟ لا يبطل الجمع في جمع المطر. أما في جمع التأخير فقد ذكرت الشروط بقولي: وشرط تأخير بقاء العذر لبدء ميقات العشاء والعصر، الذي يجمع من الصلوات هو جمع الظهر إلى العصر وجمع المغرب إلى العشاء، فيشترط أن يبقى العذر إذا جمع المغرب إلى العشاء، أن يبقى العذر، هذا بيجمع جمع تأخير الآن، لابد أن يكون العذر مستمرا إلى دخول وقت العشاء، ولذا قلت: وشرط تأخير بقاء العذر لبدء ميقات العشاء والعصر، كذلك إذا أخر الظهر لابد أن يستمر العذر إلى دخول وقت العصر. ولذلك لو كان الإنسان مسافرا، السفر يبيح الجمع، فنوى التأخير وهو الآن في وقت الظهر، لكنه وصل إلى البلد، إذا وصل إلى بلده قبل دخول وقت العصر، هل يجوز له أن يجمع أو لا يجوز؟ نقول: لا يجوز له أن يجمع، بل يجب عليه ما دام العذر قد زال أن يصلي الظهر الآن في وقتها، ثم يصلي العصر في وقتها، فلا يجوز يقول: لا خلاص الظهر بأخرها، لا، يجب أن يصليها في وقت الظهر. واضح؟ هذا معنى قولنا: وشرط تأخير، يعني شرط جمع التأخير، بقاء العذر إلى بدء ميقات العشاء وبدء ميقات العصر، هذا في جمع المغرب، وذاك العصر في جمع الظهر. طيب، نحن في شرحنا على النظم الجريء ذكرنا كما ذكر الناظم أن النية شرط في جمع التقديم والتأخير، لكن هل موضع النية مشترط فيهما بنفس الوقت؟ لا، يختلف. فموضع النية في التقديم، قلت وموضع النية في التقديم يعني وموضع النية في جمع التقديم متى يكون؟ في أول الأولى لدى التحريم، يعني يجب أن ينوي الجمع قبل عند تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى. فعندما يبغى يصلي مثلا يجمع الظهر والعصر، عندما يكبر لصلاة الظهر يكون مستحضرا أنه سيجمع، فينوي الجمع عند الصلاة الأولى اللي هي مثلا الظهر أو هي المغرب. طيب، في أول الأولى لدى التحريم، لدى التحريم يعني لدى تكبيرة الإحرام. أما بالنسبة لجمع التأخير لما نقول يشترط فيه النية، لا نقصد بذلك يشترط فيه النية عند تكبيرة الإحرام، لا، وإنما يشترط فيه أن ينوي في وقت الأولى أن تأخيره هذا لأجل الجمع، بخلاف من لم ينوي تأخيره للجمع فإن تأخيره يعتبر إخراجا للصلاة عن وقتها، ولذا قال وقبل أن يضيق وقت الأولى نية تأخير فاعل مقولة، يعني وقبل أن يضيق وقت الأولى، وموضع النية في التأخير هو قبل أن يضيق وقت الأولى، فيجب أن يستحضر النية في وقت الأولى قبل أن يصل إلى حد لا يتسع للصلاة الأولى مثلا. يعني مثلا صلاة الظهر 4 ركعات تحتاج لصلاتها في وجه مجزئ إلى 3 دقائق مثلا. طيب، فإنسان قلنا له يا فلان صلي الظهر، قال أنا بأخر الظهر إلى آخر وقتها، لم ينوي إيش تأخير، لم ينوي جمعها جمع تأخير، يا فلان صلي الظهر ولم ينوي جمعها جمع تأخير، جيد، فخرج وقت الظهر وهو لم ينوي جمعها جمع تأخير كان، وإنما أخرها هكذا تهاونا وكسلا لا ناويا لجمعها، يأثم، وإذا صلىها في الوقت الثاني يعتبر صلىها قضاء. إذن ما الواجب عليه إذا أراد أن يصليها في وقت العصر؟ نقول يا أخي في وقت الظهر قبل أن يخرج الوقت، بل يجب قبل أن يتضايق الوقت، يعني قبل أن يخرج الوقت ب3 دقائق التي تتسع، قبل هذا يجب أن تكون قد نويت جمع التأخير، واضح؟ وقبل أن يضيق وقت الأولى نية تأخير فعل مقولة. إذن موضع نية التأخير هو في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.